يقول لو تعيد شرحه يستحق تسليم العمل الذي في الذمة. يعني لو شخص اتفق مع عامل بناء جدار، تمام، بكم تبني الجدار؟ قال أبنيه ب5000 ريال. خلاص، يقول لك في ذمتي 5000 ريال، ابدأ في العمل. فلو قبل البداية بالعمل أتى العامل وقال للشخص أنا اتفقت أنا وإياك على بناء الجدار ب5000، أعطني 5000، ماذا نقول؟ نقول لا، صح لك في ذمتي 5000 ريال تبقى، لكن ما أسلمها لك حتى تنتهي من العمل. واضح؟ إذا قال وتستحق في العمل، تستحق بتسليم العمل الذي في الذمة، انتهيت من الجدار بنيته خذ 5000 ريال. واضح؟ هذا بالنسبة للعمل. بالنسبة للعين، قال أنا أجرتك هذا البيت ب20000، طب أعطني البيت، أريد أن أسكن في البيت. قال لا، في مستأجر قبلك، انتظر حتى يخرج. متى يخرج؟ قال يخرج بعد أسبوع. ثم أتى المؤجر صاحب البيت من الغد وقال له أعطيني 20000، أنا أجرتك. نقول لا، ليس لك الحق أن تطالب بها. متى تطالب بها؟ إذا سلمتني العين. إذا خرج المستأجر وأنا جلست في البيت أو تسلمت العين لي الحق أني أجلس فيه، لك الحق المطالبة بالأجرة. واضح؟ الفرق بينهما لما اتفق على الأجرة ثم بعد يومين أتى المستأجر وقال له أنا أتاني نقل إلى مكة، ما أريد أن استأجر، فقال خلاص ما نريد بيننا أجرة. فما يأخذ المؤجر من المستأجر ولا شيء، لماذا؟ لأنه ما سكن. أما إذا سكن على قدر ما سكنه، مثل لو سكن شهر قال أريد فسخ الأجرة، قال ما عندي مانع لكن أعطيني حق شهر. فهذا الفرق بين وجوب العقد، وجوب الأجرة في العقد، وبين الاستحقاق. قل ما الفرق بين تنفسخ بتلف العين مجرى ومن تسلم عين بجارة فاسدة؟ وفي كلتا الحالتين أصلا ما في فرق أصلا حتى تذكرها. هناك تلف العين الفاسد خاصة تنفسخ، تلف العين تنفسخ الأجرة، وهنا عندما تسلمها بإجارة فاسدة لا يكمل في الأجرة، يصحح العقد. أيه تنفسخ لكن يصحح العقد، تنفسخ. لكن هل إذا قلنا تنفسخ هل المؤجر ما يستحق شيء من الأجرة؟ نقول لا يستحق. لماذا؟ يقول الإجارة ما هي باطلة، فاسدة، صحيح.